إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن، وأن يتم علينا وعليكم وعلى المسلمين كل خير وسلمة وأمان وأمن وبركة. قاعدة الثانية. نعم يا أستاذ أشرف. أعلام وأوصاف. اسم الدهر هل هو من أسماء الله الحسنى؟ شيخ محمد، الدهر من أسماء الله؟ لماذا؟ يعني اسم جامد لا يشتق منه الصفة. أحسنت. الأمر الثاني في اسم الدهر، لماذا ليس من أسماء الله؟ لأن معنى الدهر الأيام والليالي. طيب، والله عز وجل في بقية الحديث يقول: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالمقلب غير المقلب. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله إما أن تدل على وصف متعد أو تدل على وصف غير متعد. فإن دلت على وصف متعد مثل السميع تدل على ثلاثة أمور: الاسم والصفة وثبوت الحكم والمقتضى اللي هو الثمرة، مقتضاه حكمها. السميع اسم، الصفة السمع، إثبات الحكم أنه يسمع السر والنجوى ويعلم، يعني يسمع ما نكرره، يسمع، أردت أن أذكر شيئا آخر، يسمع دبيب النملة الصماء، دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لا تعجزه اللغات عن اللغات، ولا يشغله أحد عن أحد سبحانه وتعالى. فإن دلت على وصف متعد دلت على ثلاثة أمور: الاسم والصفة والحكم. وإن دلت على وصف غير متعد فتدل على الاسم والصفة، مثل الحي غير المحيي. الحي اسم الحي، والصفة الحياة، إثبات الاسم والصفة. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه قاعدة مهمة جدا، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد يعني يتعدى لغيره فتدل على ثلاثة أمور: الاسم، ثبوت الاسم، وثبوت الصفة، وثبوت الحكم والمقتضى، مقتضى الثمرة، ما يقتضيه الاسم، ما يقتضيه. مثل العليم اسم من أسماء الله، الصفة العلم، المقتضى والحكم أنه يعلم كل شيء. القدير اسم من أسماء الله، أو القاهر اسم من أسماء الله، متعد نثبت الاسم وهو القاهر، الصفة صفة القهر، صفة القهر، الحكم والمقتضى وهي أن الله يقهر كل من سواه. الحي اسم الحي يتضمن إثبات الإسمية لله وإثبات الصفة فقط، اسم الحي. أما المحيي فيتضمن الإثم ويتضمن الصفة ويتضمن المقتضى والحكم الذي هو الإحياء. يقول رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، أن نثبت الاسم لله. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قطع طريق أو مفسد في الأرض، تاب قبل أن يقدر عليه، معنى قبل أن يمسك. العلماء قالوا إن هذه الآية فيها أن من تاب لا يقام عليه الحد، لأنهم تابوا وقد غفر الله ذنبهم ورحمهم بتوبتهم فلا يقام عليهم الحد، مع أنهم قد أفسدوا، لكن لما تابوا من قبل القدرة عليهم كانت توبتهم توبة صحيحة، ولذلك غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. الغفور، الغفور يتضمن الاسم الغفور، الصفة المغفرة، المقتضى والحكم، وهو أنه يغفر الذنب لمن تاب من الذنب. الرحيم، الغفور الرحيم، الاسم الرحيم، الصفة الرحمة، المقتضى والحكم. المقتضى يعني ما يقتضيه الاسم، الحكم المستفاد من الاسم، وهو أن الله يغفر، أن الله يرحم من لجأ إليه وتاب من الذنب. مثال ذلك سبحانه. ولذلك لما تستشعر هذا الكلام العظيم تقبل على الله، تقبل على الله. نحن نعتقد أن الله غفور، إذا نقبل عليه لأنه يغفر الذنب. نعتقد أن الله القوي، أن الله القوي فلا قوي سواه ولا عظيم أمامه سبحانه وتعالى. الرحيم، عندما أقع في ذنب لا نيأس من رحمة الله، لأن بعض الناس إذا وقع في ذنوب كثيرة يقول: هل يغفر لي ما فعلت، فعلت كذا وفعلت كذا، وفي نهار رمضان ارتكبت كذا وارتكبت كذا، وأنا أريد أن أتوب، من أين لي التوبة وأنا قد ارتكبت كل هذا؟ فنقول له: تب إلى ربك ولا تيأس من رحمة الله، فرحمته وسعت كل شيء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، انظر، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، بشرط وأنيبوا إلى ربكم. إذن الاسم إذا كان متعد لغيره، يعني الاسم نفسه فيه مقتضى التعد للغير، يعني الله يسمع، ماذا يسمع؟ يسمع كلام الناس. إذن عندنا فعل يسمع كلامهم، فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول، يتعدى مقتضاه وحكمه إلى الغيب، فيتكون أو يفيد ثلاثة أمور أو يتضمن ثلاثة أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الحكم والمقتضى الذي هو التعدي إلى الغيب. أما إذا كان مثال ذلك السميع، إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك أو مقتضاه، وهو أنه يعلم، يسمع السر أو النجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما. الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته في الدنيا والآخرة، وأدند حول هذا لأني أقول لعنة الله على من يكفر عائشة أو يكفر أبا بكر أو يتهم عائشة في أرضها. صديقة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إني أنا والرسول صلى الله عليه وسلم وخولة بنت حكيم في حجراتنا ما أسمع شيئا من تناجيهما، هي لم تسمع في الغرفة وقد سمعها الله. انظر، عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخولة لم تسمع كلامهما، وسمع الله جل وعلا كلاما التي تجادله ويسمع الحوار كاملا. وعائشة مع أنها بجوارهما في الغرفة في نفس الحجرة تجلس خولة وتجلس عائشة وهي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ظهر منها قال: أنت علي كظهر أمي وأختي. وهي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة ما سمعت، وسمع من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انظر، عائشة بداخل الحجر معهما ولم تسمع. من الذي سمعهما؟ الله. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ولذلك صفة السمع في الغالب تأتي مع أحد اثنين: الغالب البصير، والثانية العليم. سميع بصير وسميع عليم، يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء، وهو معكم بسمعه وبصره وعلمه وأحاطته وتقديره سبحانه وتعالى. وإن دلت على وصف، إذا دلت على وصف متعد تدل على ثلاث: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت الحكم والمقتضى. طيب إذا لم تدل على متعد، إذا لم تتضمن التعدي، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، لابد أن نثبت الاسم. لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نصف الله بما لم يصف به نفسه وبما لم يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في وصف الله لنفسه ولا وصف رسوله صلى الله عليه وسلم له تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فليخطئ المبتدعة. نثبت الاسم والصفة، إذا كان متعد نثبت ثلاث: اسم وصفة وحكم. إذا كان غير متعد نثبت الاسم والصفة. مثال الحي، الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له جل في علاه. إذن القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، لأننا قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات وقواعد في الأسماء والصفات. القاعدة الثالثة أحمد، قاعدة الثالثة أسماء الله إن دلت على وصف متعد تتضمن كم؟ ما هي؟ إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الحكم والمقتضى. وإن لم تتضمن وصفا متعد إنما غير متعد، إثبات الاسم والصفة. القاعدة الرابعة، انتبه، يقول: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. دخلنا في كلام المناطقة، لابد من الإضافة: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. أنا سأوضحها لكم جدا إن شاء الله. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أولا، ما هو المطابقة والتضمن والالتزام؟ جاء دلالة المطابقة هو دلالة الاسم على المعنى، دلالة الاسم على المعنى. يعني مثلا لما أقول محمد، من محمد؟ هو هذا الجسد الذي يقف أمامنا أو يجلس أمامنا، هو هذا الأستاذ محمد، أستاذ أشرف. لما نقول فلان، ينطبق الاسم على المسمى أم لا؟ ينطبق، لأني قصدت فلانا هذا، فهذا يساوي هذا في مطابقة، يعني التساوي. ولذلك في الهندسة يقول مثلثان متطابقان أي متساويان، مربعان متطابقان مطابقة، وهذا ينطبق انطباق الكفين على بعضهما، الكف الأيمن مع الكف الأيسر تجدهما متطابقين أي متساويين تماما. فدلالة المطابقة هي معناها المساواة، أي مساواة الاسم للمعنى، دلالة الاسم على المعنى بلا زيادة وبلا نقص. من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ الله. من القوي؟ الله. من العزيز؟ الله. من الله؟ هو الخالق سبحانه وتعالى، خالق الكون، المدبر، المحيي، المميت، الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. إذن المطابقة هي المساواة، دلالة المطابقة هي دلالة الاسم على المعنى بتمامه، دلالة الاسم على المعنى بتمام، هذه دلالة المطابقة. مفهومة أم لا؟ اصطفى. دلالة المطابقة تعني دلالة الاسم على المعنى بتمام، وهي بمعنى المساواة. مثل ما يقول اثبت أن المثلث ألف باء جيم وسين صاد عين مثلثين، اثبت أن المثلثين متساويان. فيبدأ يقول أن الضلع الأول مساوي للضلع المقابل والضلع الثاني، ينتج من هذا إذا تساوى ضلعان ينتج أن الضلع الثالث مساو، إذن يدل على تطابقهما. هكذا يقولون في الهندسة أم لا؟ أخواننا أصحاب الهندسة وأصحاب الدراسة يقولون أم لا؟ فدلالة المطابقة، المطابقة بتعني التساوي، مثل وهذا الكلام ينطبق انطباق الكفين على بعضهما أي التساوي. فقالوا دلالة المطابقة معناها في الاصطلاح دلالة الاسم على المعنى بتمامه. ولذلك عندما نقول الرحمن، من الرحمن؟ الله. من السماء؟ الله. من الخالق؟ الله. من الرزاق؟ الله. فالرازق هو الله، فالخالق هو الله، انطباق وتساوي في المعنى. دلالة التضمن، دلالة التضمن، ما هو التضمن؟ قالوا دلالة التضمن هو دلالة الاسم على جزء المعنى وليس على المعنى، أي أن اللفظ يتضمن، أي يدخل من جملته هذا المعنى، دلالة الاسم على جزء المعنى. مثل لما إنسان يقول رأيت فلانا جميلا، ماذا قصد؟ قصد الوجه. هو لما يقول فلانا جميلا، هل الاسم، هل هذا الكلام ينطبق دلالة مطابقة؟ لا، هو يريد أن يصف جزءه وهو الوجه، فكان هذا دلالة تضمن، دلالة تضمن. دلالة الارتداء، دلالة الالتزام، هو معناها ما لا ما ليس بمعناه تماما وليس جزءا منه ولكنه ملازم له لا يتفرق. أوضح المسألة. دلالة الملازمة هو أن المعنى يلازم الاسم وليس هو هو وليس جزءا منه. ماذا يسمى هذا؟ كتف. وماذا يسمى هذا؟ العضد أو اليد. هل اليد هي الكتف؟ هل اليد جزء من الكتف؟ جزء. يعني لو قطعنا الكتف أو قطعنا اليد قطع جزء من الكتف؟ لا، لا هي الكتف وليس جزءا منه، إنما تلازمه، تلازمه ملازمة. اليد هذه اليد تفترق من الأنامل إلى المفصل الذي يكون مع الكتف هكذا. طيب إذا فصلت اليد، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، بقي الكتف. فهل الكتف هو اليد؟ هل اليد جزء من الكتف؟ لا، إنما يلازم. وضح المسألة. الآن نحن نجلس في أي مكان؟ في بيت من بيوت الله. هل الجدار هو السقف؟ هل السقف هو الجدار؟ هل السقف جزء من الجدار أو الجدار جزء من السقف؟ لا، إنما متلازمان متصاحبان، إنما متلازمان متصاحبان. فكذلك أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، يلزم من العليم ماذا؟ السمع. إذن يلزم من اسم العليم صفة السمع وصفة البصر، ولا يكون عليما إلا بسمع، لا يكون عليما إلا بعلم. إذن العليم يتضمن صفة العلم، فصفة العلم جزء من الاسم، الصفة جزء من الاسم، والأسماء كل الأسماء والصفات ملازمة للاسم الأول. فاسم العليم يلزم منه اسم السميع، وصفة السمع يلزم من اسم العليم اسم البصير وصفة البصر، وهكذا. أصبحت أسماء الله، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة. فالخالق، من الخالق؟ الله الذي يخلق. صفة الخلق أنه يخلق، ماذا نسميها؟ دلالة الأولى، الأولى الله الذي يخلق، ماذا نسميها؟ دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، لأن الخالق هو الله الذي يخلق. واضح؟ دلالة التضمن أن هذا الاسم يتضمن صفة الخلق، لأن هل اسم الله الخالق هو صفة الخلق؟ لا، إنما صفة الخلق متضمنة في داخل اسم الخالق، فكانت دلالة اسم الخالق على صفة الخلق بالتضمن. هذا الخالق سبحانه وتعالى لابد أن يكون عليما سميعا بصيرا قديرا حكيما خبيرا، هذه الأسماء وما فيها من صفات، هل هي هي هي هي من حيث المعنى؟ هل هي هي إن الخالق يوصف بأنه سميع وأنه يوصف بالسمع والبصر، هل هذه الصفات هي نفسها الخالق؟ إنما يلزم من اسم الخالق أن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون عليما وأن يكون حكيما وأن يكون قديرا وأن يكون قاهرا وأن يكون رزاقا. فاسم الخالق عيد. تنظر في الساعة ولا لا؟ طيب انتبه افهم هذا الكلام سينفعك إن شاء الله في الدنيا والآخرة. اعتقاد هذا خطير. دلالة الأسماء، أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وتكون بالتضمن وتكون بالالتزام. المطابقة دلالة الاسم على المعنى. الخالق من الخالق؟ هو الله الذي يخلق. صفة الخلق جزء من اسم الخالق، لأنها يلزم يعني صفة الخلق، الخالق من الخالق؟ الذي يخلق، الله الذي يخلق. اسم الخالق هو الله الذي يخلق. يخلق هذه جزء من داخل اسم الخالق، تدل بالتضمن أي أنها جزء منه. يعني اسم الخالق يتضمن صفة الخالق أي هي داخلة فيه. طيب، وصفة السمع والبصر والحكمة والعلم والتقدير هذه لوازم، فدلالة المطابقة دلالة الاسم على معناه على المعنى بتمامه، دلالة التضمن دلالة الاسم على جزء المعنى، دلالة الالتزام هي مصاحبة الاسم للصفة يعني يتصاحبان، وليس أو يتلازمان، يتصاحبان يعني تلازم تام، ولكن ليست هي هو وليست جزءا منه. مثال ذلك، الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. يعني الله بذاته وصفته، فالذات جزء يعني اسم الخالق يتضمن الذات ويتضمن الصفة، فكان الخالق هو الذات الإلهية التي تخلق، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. كان هذا مفهوم ولا أوضح أكثر؟ إخوان، أم نعستم؟ نعستم؟ أوضح أكثر؟ أقول دلالة التضمن الاسم على المعنى بتمام، التضمن الجزء، الالتزام ليست هو هي وليست جزءا منه ولكنها تلازمه. ضربت لكم مثال السقف مع الجدار والكتف مع اليد، لا يفترقان ولكن ليس هو هي وليست جزءا منه. فمثلا السميع، السميع هو الله الذي يسمع. طيب، تدل على الذات الإلهية وعلى صفة السمع بالتضمن وبالمطابقة على الله سبحانه وتعالى الذي يسمع. طيب، تدل على صفة العلم والبصر والحكمة والتقدير بالالتزام أي تلازمه، لكن هل العلم هو السمع؟ هل البصر هو الحكمة؟ لكنها تتلازم في صفات الله جل وعلا. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق السماوات والأرض وذكر لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الخالق الذي خلق السماوات والأرض يلزم من خلقه للسماوات والأرض وللكون وللمخلوقات أنه على كل شيء قدير، صفة القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يلزم أنه عليم بكل شيء. إذن الخالق بالمطابقة على الذات الإلهية يعني على الله سبحانه وتعالى الذي يخلق، على الذات وحدها أو على الصفة وحدها بالتضمن، على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. يلزم من كذا كذا، يلزم من كذا كذا، يلزم من كذا كذا، يلزم من كذا كذا، يلزم من كذا كذا، حتى في غير العقيدة، حتى في غير العقيدة يلزم من المؤمن المسلم الموحد أن يكون تقي، أن يكون مخلص، أن يكون متواضعا، أن يكون لله ذليلا، هذا كله من لوازم الإيمان. الصائم يلزم من الصائم الخشية والإخلاص والتواضع لله والذلة لعباد الله والسكينة والهدوء وكثرة تلاوة القرآن، هذه كلها وغيرها، هذه كلها لوازم تستطيع أن تستنبط عشرات اللوازم من الشيء الواحد إذا وفقت لذلك برحمة أرحم الراحمين. قال واعلم أن اللازم غنى، نحن الآن تكلمنا على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في أسماء الله تعالى وصفاته. تعالى لقضية خطرة جدا، وهي يلزم ما هو، يعني عندنا الله وصف نفسه باليد، وصف نفسه بالسمع، وصف نفسه بالبصر، وصف نفسه بالرجل، وصف نفسه بالقدم، وصف نفسه بال... هل يلزم من هذا أن الله جسم كأجسامنا؟ لا يلزم. اللازم من قول الله تعالى إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. إذا صح أن يوصف الله بهذا اللازم وكان حقا جاز، وإذا إيش أيوة ستتضح الآن، سأوضح يعني أذكر أولا، يعني عندنا في لازم قول الله عز وجل ثلاث حالات، إما أن يكون صحيحا، يعني اللازم في قول الله، دعنا الآن في قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا صح أن يكون لازما نلتزم به ويكون حقا، وإذا لم يصح فيكون باطلا. أوضح المسألة، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ هل يوصف الله بالجهة؟ إن أراد بالجهة كل مكان فهذا باطل، وإن أراد بالجهة العلوم فوق خلقه مبتعد عنهم فهذا حق، لأن عموم الآيات والأحاديث جاءت بما يفيد علو الله جل وعلا فوق خلقه، فنلتزم بجهة العلوم، نلتزم بجهة العلوم، يخادعون الله وهو خادعهم. هل الله مخادع؟ لا، ليس بالإطلاق. هل الله يخادع المخادعين؟ نعم. هل يستهزئ بالمستهزئين؟ نعم. هل يمكر بالماكرين؟ نعم. فلازم قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا صح أن يوصف الله به ولم يصادم الكتاب والسنة فهو حق، مثل التزام السلف الصالح للمبتدعة بصفة الجهة التي هي جهة العلوم، وهو القاهر فوق عباده. ولذلك حديث مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي في نهايته لما جاء بالجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ما معنى في السماء؟ أي في جهة العلوم، صفة الجهة، كلمة الجهة لم تأتي في الكتاب والسنة، لكن لما كان لازمها حقا قيل به، وهو أن الله في جهة العلوم، أن الله فوق خلقه وهو القاهر فوق عباده. أمنتم من في السماء؟ أين الله؟ قالت في السماء، هذا في جهة العلوم، جهة العلو المطلق لله سبحانه وتعالى. فالله بذاته فوق عرشه فوق خلقه. إذن هذا يفيد العلو. لكن يخادعون الله وخادم، هل يلزم من هذا أن نصف الله بأنه مخادع؟ لا. أنه مكار؟ لا. إنما يمكر بالماكرين؟ نعم. يستهزئ بالمستهزئين؟ نعم. يخادع المخادعين المنافقين؟ نعم. فما صح أن يوصف الله به ولم يصادم الكتاب والسنة فهو حق ونلتزم به، وما لم يصح أن يوصف الله به فلا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى به. مثل، هل يجوز أن نقول إن الله جسم وله أبعاد؟ لا يجوز، لا يجوز. ولا يلزم من ذكره جل وعلا لليد والرجل والسمع والبصر أن يكون أبعاضا، إنما هذه صفات لله عز وجل. لا يعلم حقيقة الله إلا الله. واعلم أن وضحت الآن. واعلم أن لازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، لازم الحق حق. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. إذا كان الكلام صحيحا ويجوز أن يوصف الله به فلا حرج. مثل صفة الجهة، مثل صفة الجهة. طيب، كلام غير الله وغير رسول الله عليه الصلاة والسلام له ثلاث حالات: لازم المذهب، لازم القول. الأشاعرة أو المعتزلة لما جردوا الله من صفاته سميع بلا سمع، لماذا قالوا ننزه الله؟ انتبه، لماذا لم يكفر هؤلاء مع أنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه وجردوا الله من صفاته؟ يلزم من قولهم هذا الكفر، لأنهم يتحكمون في الله سبحانه وتعالى. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كيف يكون؟ كيف يكون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ وهذا الكلام يدرس في الأزهر. يثبتون سبع صفات ولا يثبتون مقتضاها، أقصد صفتها، يعني الصفات في حد ذاتها تثبت، لكن يعني مريد بلا إرادة، مريد بلا إرادة. ثم يؤولون بقية صفات هؤلاء الأشاعرة، كل الصفات، اليد، يد الله فوق أيديهم، قالوا اليد بمعنى القدرة، وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى عليه من من. فلازم المذهب إن كان القائل يلتزمه فهو مذهب له، وإن كان لا يلتزم فليس بمذهب الله، وإن سكت عنهم فلا يذكر، يعني الحكم في هذا الحال لا ينسب لهذا القائل أي قول. ولذلك الإمام الشافعي يقول لا ينسب لساكت قول. إن كان يلتزم فهو مذهب الله، وإن كان لا يلتزم يلزم من قوله اليد بمعنى القدر والاستواء بمعنى الاستيلاء وكذا بمعنى كذا، يلزم من هذا أنك تعطل صفات الله وتعطل الله عن صفاته، وهذا كفر وخروج من الملة. يقول أنا لا ألتزم بهذا، أنا أردت تنزيه ربي، أردت تنزيه ربي. ولذلك هذا يمنع من تكفيره، يمنع من تكفيره. ولما يقول استوى بمعنى استولى، نقول استولى عليه من من؟ قال أنا ما أقصد، لأن الاستيلاء لا يكون إلا على حق الغير، فهل الله استولى على عرش من حق من غيره؟ فقل أنا ما أقصد هذا، أي لا ألتزم بهذا الكلام. هذا يفيد في المناظرات. يقول رحمه الله تعالى: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل ما أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبته، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية، الفعلية يعني التي تفعل، مثل خلق يخلق، سمع يسمع، بصير يبصر، عليم يعلم، أن الله يتكلم، هذه صفات فعلية أي يفعلها الله سبحانه وتعالى. المنكر للصفات يقول للمثبت: يلزم من قولك من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعالي ما هو حادث. حادث يعني جديد. فيقول: نعم، مع أن حلول الحوادث في الله لا يجوز القول به. هل يحل فيه الحوادث عن المخلوقات؟ لا، لكن في أفعال الله ما هو حادث أي متجدد، وليس مخلوقا إنما متجدد. أوضح المسألة. كل يوم على وجه الأرض يولد أقوام ويموت أقوام أم لا؟ يولد ويموت أم لا؟ يولدون ويموتون. من الذي قال للملك افعل كذا وكذا، ومن الذي أمر ملك الموت بإماتة هؤلاء؟ أليس الله؟ إذن الأمر متجدد أم قالهم في أبد الآباد وانتهى الأمر؟ ما زال يتكلم وقت ما يشاء كيف ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. واضح؟ فأقول إن يلزم من قولك أن في أفعال الله ما هو حادث يعني متجدد. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. إذن نحن نعتقد أن الله يتكلم الآن أم لا يتكلم؟ يتكلم وقت ما يشاء. يقول: هذا ذكر، هذا أنثى، هذا رزقه كذا، هذا رزقه كذا. لأن الملك لما ينزل للطفل وفي بطنهم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ الرزق، العمل، يسأل ربه. فهل نزول الملك في كل لحظة لكل طفل الله تكلم بهذا الكلام في الأزل وانتهى، أم هو ما زال يتكلم؟ ما زال يتكلم سبحانه وتعالى. فنحن نلتزم أن الله ما زال يتكلم، والكلام متجدد وليس كلاما قديما وانتهى أمره، إنما ما زال يتكلم سبحانه وتعالى. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه جل وعلا. تجدد كلامه هل يلزم منه النقص؟ لا لا، ليس فيه نقص في الله سبحانه وتعالى. إذن أن يذكر القول للقائل فيلتزم به، فهذا مذهبه. فنحن نعتقد أن في أفعال الله ما هو حادث بمعنى أنه متجدد، مثل صفة الكلام أنه يتكلم وما زال يتكلم، أنه يفعل، أنه يخلق، أنه يرزق، ما زال يخلق، ما زال يرزق. طيب، الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبينه، يعني يمنع التلازم بينه وبين قوله، يعني يذكر له فيمتنع ويقول: لا، هذا أنا لا أقوله. مثل أن يقول الناس للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. أنت تقول سمع وبصر ويد ورجل وعين، وأصابع. يلزم من هذا أن الله عندك يشبه المخلوق. فيقول له لا حاشا لله، أنا لا أشبه الخالق بالمخلوق، بل صفات الله تليق بجلاله وكماله وكبريائه وعظمته، وصفات المخلوق تليق بنقصه وذله وهوانه أمام الله عز وجل. فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقا، حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها الناس للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. وضح. الذين نفوا الصفات من الأشاعرة والمعتزلة قالوا نحن نريد الله، ننزه الله عن مشابهة المخلوق. لو قلنا له سمع وله بصر وله يد وله رجل وله، إذن هو يشبه المخلوق، فقلنا لهم لا، لأن هذه الصفات تليق بالله كما أن صفات المخلوقين تليق به. أوضح أكثر. قضية اليد، نحن نثبت لله يدا وصفة اليد وصفة الرجل. طيب النملة لها يد أم ليس لها يد؟ لها يد. الجمل له يد أم ليس له يد؟ الفيل له يد أم ليس له يد؟ الحصان له يد أم ليس له يد؟ الإنسان له يد أم ليس له يد؟ طيب هل يد النملة تشبه يد الفيل؟ هل يد الفيل تشبه يد الحصان؟ هل يد الإنسان تشبه يد الجمل؟ فإذا كان هذا في المخلوقين فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. أثبتنا صفة اليد لكل شيء، فصفة اليد مع إثباتها، ولذلك ستأتي القاعدة إثبات تعدد، يعني إثبات الصفة لا يلزم منه تساوي الموصوف. فإثبات صفة اليد للنملة لا تعني أنها تساوي أو تشبه الجمل، وإثبات صفة اليد للحصان لا يعني أنه أن يده تشبه يد الإنسان، فكذلك الله. فإثبات صفة اليد لله تليق به كما أن يد النملة تليق بها، ويد الجمل تليق به، ويد الإنسان تليق به، ويد الحصان تليق به، فكذلك يد الله تليق به. فيد المخلوقين تليق بحقارتهم وذلتهم وصغرهم، ويد الله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وكبريائه وعظمته. ثم الناقل الصفات ويثبت ذاتا لله، يقول لله ذات، هل ذات الله تشبه ذوات المخلوقين؟ لا. إذن ولا توجد ذات إلا بصفات، فوجب أن تثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة ولا يجوز التعدي فيه. الله قال أنا لي يدين له يد، لي يد له يد، لي عين له عين، لي سمع له سمع، لكن هل يجوز أن نقول لله أذن؟ ها؟ هل يجوز أن نقول لله أذن؟ لا يجوز، إنما نقول له سمع، لأن صفة الأذن لم تأتي في الكتاب والسنة، إنما وردت، إنما الذي ورد وردت صفة السمع، فنقف عندها. إذن كلام غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يلتزم فيكون مذهبا، وإما أن ينسى فلا يكون مذهبا. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. كلام هو مسكوت عن هذا الكلام، مسكوت عن هذا الكلام، لم يذكر بالتزام ولا مانع، ففي هذه الحالة لا ينسب لساكت قول، الساكت لا ينسب له قول، لأنه لا التزم ولا منع وسكت بالكلية. وهنا يقولون لازم المذهب ليس بمذهب، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يعني أيضا يلزم على المنكرين للصفات أنهم يكفرون بإنكارهم للصفات لأنهم جردوا الله عن صفات، فهل ننسب لهم أنهم كفار؟ لا، لأنه لم يكفر إلا إذا صرح. أو مثال أوضح، إنسان تلفظ بلفظ، هذا الكلام محتمل، يعني هذا الكلام محتمل، ولكنه لم يلتزم بأحد الطرفين، لا بأنه مذهب له ولا بأنه ليس بمذهب له. ففي هذه الحالة لا نقول إن مذهبه كذا، إنما القول يوقف عنده ويراجع فيه، فإن التزم صار مذهبا وإن لم يلتزم فليس بمذهب. نرجع للأصل الذي نحن فيه، القاعدة الثالثة، أن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وهي دلالة الاسم على المعنى، وبالتضمن، وهي دلالة الاسم على جزء المعنى، وبالالتزام، وهو أنها ليست هو وليس جزءا منه ولكنها تلازمه. مثاله الخالق فيدل على الذات ويدل على الذات والصفة معا بالمطابقة. القاعدة الرابعة. أما الثالثة، نعم، أننا أن الاسم إذا كان متعد، أحسن الله إليك، إذا كان متعديا فيتضمن ثلاثة: الإثبات الاسم والصفة والحكم المقتضى. إذا كان غير متعد الاسم والصفة فقط. الرابعة أن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، دلالة الاسم على المعنى، مثل الخالق يدل على الذات الإلهية وصفة الخلق بالمطابقة، وعلى الذات وحدها وصفة الخلق وحدها بالتضمن، وعلى العلم والقدرة بالالتزام. لازم كلام الله عز وجل، لازم كلام الله إن كان يجوز أن يوصف الله به فهو حق ويوصف به، وإن كان لا يجوز أن يوصف الله به فهو باطل. لازم قول لغير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث حالات: إما أن يلتزمه فهو مذهب له، وإما أن يمنعه فليس بمذهب له، وإما أن يسكت عنه فلا ينسب لساكت قول. وأعتذر عن هذه الإطالة، ولكن نحن في خير، ونسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.